ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، هذا السجود الكوني. فأقول كثير من الناس لا يسلم لقضاء الله الشرعي أو لا يطمئن على الأقل إلا بما يسنده من الدليل، إيش الدليل؟ العقل. فأنا أخذ طلبة العلم على معرفة أسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا إيمانا بها وليقنعوا غيرهم بما تقتضيه أدلتها من الأحكام الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن للشيطان شمالا، صح؟ وله يمينا، أين؟ أن له شمالا لقوله يأكل بالشمال، وأن له يمينا لأن الشمال يقابلها اليمين، فله يمين وشمال، لكنه يختار الشمال لأنه خبيث فاختار الأخبث من العضوين. ومن فوائدها فوائد الحديث أن الشياطين أجرام، الشياطين أجرام، خلافا لمن قال إن الشياطين هي قوى الشر والملائكة قوى الخير، وقد قال بذلك من ينتسب للإسلام، يقول ما في ملائكة هي أجسام، الملائكة هي قوى الخير والشياطين هو الشر، ولا فيه خير أبابيل أرسلت على أصحاب الفيل، ما فيه، وإنما هو الجدري أصابع، فهو عبارة عن الفيروس الذي أصابهم حتى أهلكوا. سبحان الله، هذا والعياذ بالله قول خاطئ. قال القادر على أن يخلق كل شيء، قادر على أن يرسل طيرا أبابيل ترمي بحجارة، ترمي بحجارة من سجيل وتضرب الإنسان من رأس من أم رأسه حتى تخرج من دبره، هكذا جاء في الأخبار، ولا مانع من ذلك، العقل لا يمنع، العقل ربما يحار فيه لكن لا يمنع، والله أعلم. نعم. نعم. هذا ألا يدل على أن القطعة خاصة بهذه القطعة؟ لا، نعم. حتى مثلا لو قدمنا قطعة فإن الأكل من الجوانب، لأن الأصل في الأحكام الشرعية العموم، ولهذا لم يقل كلوا من هذه القطعة، ما عينا. لكن قوله كلوا من جوانبها، أين؟ هو الذي نحن لا نرى أن البركة تحت كل طعام. كيف؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيف فصل جاد؟ فصل جاد يوم الخندق. كيف؟ أكلوا ألف. إيش؟ أكلوا ألف. نعم صحيح. هذه من آيات الرسول، هذه من الآيات، لكن هذا القصة لو أكلنا من علاها انتهت بسرعة ولم يشبع. مجرد جرد اعزل الناس من الأخوان، مجرد كلام رسول، فإن البركة تنزل لكل طعام، هذا الأصل. لا هو معه، لكن قلنا انه لا، انه لا باس ان نقول اني اكره هذا الشيء، اكره بدون عيب، ما يقول اكرهه لانه كذا. واما الضبط فانما علل لطمانية من حوله ان ياكلوا منه. كيف؟ أن الأحاديث والآيات تقصد الأمر الوجوب. أين؟ كيف ماذا نقول؟ إفشاء السلام واجب، واجب، لأن تركه يؤدي إلى البغضة والعداوة. نعم. نعم. إيش؟ عاد عاد من السؤال. هنا. لكنها أدلة عقلية شرعية، فيقر لها شرع، وكون العقل يعيدها عقل. نعم. إيش؟ نعم. والله ظهر مثله، لو كان واحد مثل معد حاط له كيس صار كل ما أخذ منه ريال عد الباقي، فأخشى أنها تنزل البركة منه. لكن فالله على الله حرد حتى ينتهي والبركة فيه. نعم. شافع نقول لا تشغل أبدا، نقول لا تشرب ابدا. لا، لان لو كنا نشرب اليسار قال لو بالشرب. اي نعم. يعني يقول ان كنت لابد فاعلا ماذا تقولون؟ هذا هو نظر جيد، هذا نظر جيد. المصاب التعذير المصاب سواء من الأقارب أو من غير الأقارب. سم سم بالله. نعم. قال لي وأصحابي أجمعين، هل يجوز للإنسان أن يعيب أهله بصنع الطعام؟ منصور. يجوز أن يعيب أهله بصنع الطعام؟ هل يعارض هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ما عاب طعاما قط؟ نعم لا يعارض. لماذا؟ يعني معناه انه اذا كان يعيب صنع اهله فلا باس به ولا يعرض الحديث. اما ان كان يعيب الطعام نفسه فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل الشيطان ياكل؟ لا خالد ياكل. ما الدليل؟ قول فان الشيطان ياكل بشماله. طيب، هل في هذا رد على من قال ان الشياطين هي القوى الشريره؟ نعم نعم، لانه اذا كنت الشمال خبث وهم اكل الشمال اكلا خبيثا وهم خبثاء والشرير هو الخبيث. يمكن اكل طيب، يمكن ياكل حلاوة ولا خبز. لأنه نهى عن أكل. السؤال الآن، من الناس من يقول ليس هناك شياطين وإنما الشياطين هي عبارة عن القوى الشريرة، القوى الشريرة أو قوى الشر هي الشياطين، فهل في الحديث رد عليهم؟ نعم، لأنهم يأكلون جسم، يأكلون

قديمة وحديثة. فقال لي قديمة: إن شئت أن تبقي عندي على ما جاءك مني من العدل، وإن شئت طلقت. فقالت: أبقى عندك، أبقى عندك ويكفيني ما يأتيك، ويكفيني منك ما يأتي منك. فهل يجوز له هذا؟ نعم. لا، هو يبي يضره، يبي يضره. نعم، نقول يجوز، لأن هذه السوداء يدل عليه، السوداء يدل على هذا. حتى لو صلى على الجمعة. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قصدي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة، وصححه الحجان والحاكم، ولكن الترمذي إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المسلم ما تقولون في تشكيك الأصابع الآن؟ نسأل الأخ خالد. نعم. لمنتظر الصلاة. يكره لمنتظر الصلاة. بعد الصلاة. هنا. بعد الصلاة ليس منتظر للصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هو الذي يحتاج إلى القسم؟ خليل. من تزوج أكثر من واحد كذا؟ طيب، هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ خالد. يعني معناه انه هو الذي التزم بذلك. طيب، ما هو الدليل على هذا؟ نعم. أين أنا غدا؟ وقال: اللهم هذا قسمي، يرحمك الله. أحسنت. طيب، ما هو الذي يملكه الله ولا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد؟ المحبة. طيب، هل يلحق بها ما كان لازما لها كالجماع مثلا؟ ما الرأيان لن ينضج، انضجهما. المحبة ما يستطيع الإنسان يملك نفسه فيها. السؤال: هل يدخل في ذلك لازم المحبة وهو الجماع أو لا؟ لا يدخل. كيف لا يدخل؟ سنة بجانب امرأة وهو يكرهها. إذا صارت الأولى عجوز كبيرة، ما هو على كل على يستطيع أن يجامع. إيه، لكن وش رجحنا؟ نعم. وإن كان بغير اختياره فلا يلام عليه. صح.